أحسنت يا أخت جميلة. كلمة مثل كلمة الريفيجن، والكلمة اللي قبلها اللي أنا كتبتها فيجن، وكلمة التلفاز وهو تلفيجن. ما تنطق بالجيم، توضحها تقول تلفيجن، ولا تقول بالشاء تنطق تلفيشن، بل تنطق تلفيجن. فيجن، ريفيجن.